الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فهذا بفضل الله ومنه والذي لا تتم الصالحات إلا به الدرس 77 في شرح كتاب ما قل ودل في أصول الفقه للمستدل من الجزء الثاني من هذا الكتاب، ووصلنا إلى المسألة 11 في المسائل التي تتعلق بالعلة من المسألة 91. ونص المسألة: رد قول من قال إن العلة المنصوصة توجب إلحاق الفرع بالأصل لا من جهة القياس بل من جهة اللفظ والعموم المعنوي. ومعنى الكلام: قال نجم الدين الطفي في شرح مختصر الروضة، قال النظام أي المعتزلي: العلة المنصوصة توجب الإلحاق لا قياسا بل لفظا وعموما، إذ لا فرق بين حرمت الخمر لشدتها وبين حرمت كل مشتد لغة. يعني أن النظام المعتزلي زعم أن العلة المنصوصة أي الثابتة بالنص توجب إلحاق الفرع بالأصل لا من جهة القياس، هو ينكر القياس أصلا، بل من جهة اللفظ والعموم المعنوي، أي الإلحاق مستفاد من عموم اللفظ لا من القياس، إذ لا فرق في اللغة بين قول القائل حرمت الخمر لشدتها وبين قوله حرمت كل مشتد، فهذا معنى العموم اللغوي. ورد على النظام قوله أن لا نسلم استواء الصيغتين المذكورتين، بل قوله حرمت كل مشتد يفيد العموم لعليته، وقوله حرمت الخمر لشدتها لا يفيد إلا تحريم الخمر خاصة، فلولا الإلحاق القياسي لوجب الاقتصار على تحريمها كما في قوله اعتقت غانما لسواده، يختص العتق بغانم، والنص على علة الاعتاق لا يوجب عموما لفظيا، وكذلك في مسألتنا. وفائدته زوال التحريم عند زوال الشدة، واخد بالك، الحكم يدور مع التي وجودنا وعدمه. وهذا جواب سؤال مقدر تقديره أن النص على العلة في قوله حرمت الخمر لشدتها ونحوه ولم يفد العموم اللفظي لم يكن له فائدة. والجواب: لا نسلم، بل له فائدتان، وذكر الفائدتين. إحداهما زوال الحكم عند زوال العلة، الحكم يدور مع التي وجودا عدما، كزوال التحريم عند زوال الشدة، لذلك إذا خللت الخمر أصبحت خلا وليست حراما، إذ لله تعالى أن ينصب شدة الخمر خاصة علة للتحريم دون سائر المسكرات تعبدا ولخاصة يعلمها فيها سبحانه وتعالى، ويكون فائدة النص على العلة ما ذكرنا. هذه الفائدة الأولى. أما الفائدة الثانية نحو ما سبق في فائدة العلة القاصرة من سرعة انقياد المكلفين إلى الامتثال لظهور المعنى المناسب، والله تعالى أعلم. وقال الطفي في شرحه قبل هذا: لو قال اعتقت غانما لسواده وقيس عليه كل أسود، ولو قال حرمت الخمر لشدتها فقيس عليها كل مسكر لصح الإلحاق والتعدية، ولو قال لا تأكل هذه الحشيشة لأنها سم، أو لا تأكل الإهليج لأنه مسهل أي للبطن، أو لا تجالس فلانا لأنه مبتدع، فهم من ذلك التعدية والالتحاق واجتناب كل سم ومسهل ومبتدع. فهذا كلام مستقيم. هذا بالنسبة للمسألة 11: رد قول من قال إن العلة المنصوصة توجب بإلحاق الفرع بالأصل لا من جهة القياس بل من جهة اللفظ والعموم المعنوي. انتقلت إلى المسألة 12: بيان ما تفسد به العلة. قال السمعاني في قواطع الأدلة: اعلم أنه قد ذكر الأصحاب ما يفسد هذه العلة وعدوا وجوها عشرة وأكثر. الأول، وجه الأول، وهو أن لا يدل الدليل على صحتها، ما فيش دليل على صحة هذه العلة. والثاني، أن تكون العلة منصوصة لما لا يثبت بالقياس كأقل الحيض وأكثره وإثبات الأسماء واللغات وغير ذلك. أقل الحيض وأكثر الحيض بينته في كتاب القواعد والضوابط الفقهية لدماء المرأة الطبيعية، وهو ثاني كتاب كتبته من أكثر من 12 سنة، وفيه قعدت 42 قاعدة في الفقه في الفقهية في الحيض والنفاس والاستحاضة، وبينت مدار الأمر على قاعدة العادة محكمة، وهي قاعدة كلية من قواعد كلية الخمس. فأقل الحيض وأكثره دي ترجع إلى العادة، فليس فيها قياس. وكذلك الأسماء واللغات وغير ذلك، كما بينت اللقاء السابق والذي بعده في مسألة الأسماء الجامدة والأسماء غير الجامدة التي يقاس عليه. والوجه الثالث، أن تكون اللغة مشروعة من الأصل لا يجوز انتزاع العلة منه، مثل أن يقيس على أصل غير ثابت كأصل منسوخ أو أصل لم يثبت الحكم به، وكذا لو كان الأصل قد ورد بتخصيصه الشرع ومنع القياس عليه، مثل قياس أصحاب أبي حنيفة غير الرسول على الرسول صلى الله عليه وسلم في جواز النكاح بلفظ الهبة، وهذا كلام لا يعقل، يبقى هذا قياس باطل. والرابع، أن يكون الوصف الذي علل به لا يجوز التعليل به، مثل أن يجعل العلة اسم لقب وفي نفي شيء على قول من لا يجيز ذلك، أو شبها على قول من لا يجيز قياس الشبه، أو وصفا لم يثبت وجوده في الأصل أو في الفرع. وبينت أنا في أقسام القياس في المرات السابقة وأنواع القياس. والخامس، ألا تكون العلة مؤثرة في الحكم. إن كانت العلة غير مؤثرة فهي ليست بوصف مناسب، ولا الحكمة التي من أجلها حدث الشرع والحكم. والسادس، أن تكون العلة منتقضة فتوجد ويرتفع حكمها، اللي هي مسألة العكس، فالطرد وجود الحكم بوجود العلة وعدم وجود الحكم بعدم وجود العلة. والسابع، أن يكون أن يمكن قلب العلة، وهو أن يعلق عليها نقيض ذلك في الحكم ويقاس على الأصل. أن يمكن قلب العلة وهو أن يعلق عليها نقيض ذلك في الحكم ويقاس على الأصل، وليس هذا مستقيم. والثامن، ألا توجب العلة حكم الأصل، وذلك أن يفيد الحكم في الفرع بزيادة أو نقصان عما يفيدها في الأصل، فيدل ذلك على فسادها، لأن الأصل الحكم يدور مع التي وجودا أو عدما، فإن لم تؤثر العلة فما فائدتها. وذلك مثل أن يقول الحنفي في إسقاط تعيين النية في رمضان، لأنه مستحق التعيين فلا يفتقر إلى التعيين كرد الوديعة، وهذا لا يصح. ليه؟ لأنه لا يفيد في الفرع غير حكم الأصل، لأنه يفيد في الأصل إسقاط التعيين مع وجوب أصل النية، ومن حكم ومن حكم النية أن يثبت الحكم في الأصل ثم يتعدى إلى الفرع فينقل إليه حكم الأصل. أما التاسع، مما يفسد العلة، أن يعتبر حكما بحكم مع اختلافهم في الوضع، وهو الذي نسميه وتسميه الفقهاء فساد الوضع والاعتبار. وذلك مثل أن يعتبر ما بني على التخفيف على ما بني على التغليظ، فكيف التسوية بين التخفيف والتغليظ؟ وما بني على التغليظ ما بني على التخفيف، وما بني على التضعيف والتأكيد ما بني على خلافه، وهذا كله غير مستقيم. والعاشر أن يعارضها بما هو أقوى منها فيدل ذلك على فسادها. مسألة التعارض والترجيح وهذا أصل من أصول أصول الفقه. انتهى كلامه. ثم فصل ما لم يفصله من هذه الوجوه العشرة بعد ذلك، فقال على الوجه التاسع وهو فساد الوضع. وأما السؤال بفساد الوضع فقد أورده الكثير من الأصوليين عند اختلاف موضع الأصل والفرع، وذلك مثل أن يكون الأصل مبنيا على التخفيف كالتيمم والمسح على الخفين، ويكون الفرع مبنيا على التغليظ كالوضوء وغسل الرجلين، وهذا لا يستقيم، وهذا قياس فاسد، لذلك سموه فساد الوضع. قال ويروم القائس أن يثبت في الفرع حكما مخففا وأن يكون الأصل مبتنيا على التغليظ، وهذا لا يستقيم، ويكون الفرع مبنيا على التخفيف كالتيمم والمسح على الخفين. ويروم القائس يريد ويرغب أن يثبت في الفرع حكما مغلظا والآخر على التخفيف. وقد يأتي فساد هذه صورة من فساد الوضع. وقد يأتي الفساد أيضا من وجه آخر، وهو أن يتقدم حكم الفرع على حكم الأصل. مثاله للبيان يعني إذا قيس على التيمم في اشتراط النية، وذلك أن الوضوء وجب بمكة والتيمم بعد الهجرة، فلا يجوز أن يكون شرط ما يقدم وجوبه مستفادا مما تأخر وجوبه، لأن الدليل لا يجوز تأخره عن المدلول عليه. طيب، وكذلك في مسألة الأصل إذا قاسوا الثمن على المبيع فهو فاسد وضعا. ليه؟ لأن البيع شرع في المبيع لإيجاب الملك شرط لا ابتداء، وفي الثمن لإيجاب الملك ابتداء في الذمة على المشتري للبائع، فلما كان البيع لإيجاب الملك واليد في العين للمشتري كان شرطه قيام الملك في المحل. انتهى كلامه، وسيأتي له أمثلة أخرى إن شاء الله. قال وعلى الوجه الثاني أيضا كلام السمعاني، قال فذكروا في وجه الاعتراض بأن المختلف فيه لا يجوز إثباته بالقياس أمثلة، منها أن يستدل على أمر طريقه العادة والوجود بالقياس، ومنها إثبات اللغة بالقياس. مثال الأول من يعلل في أن التسمية من الفاتحة أو يعلل لنفيها من الفاتحة أيضا، والثاني مثال الثاني إثبات الحيض للحامل بالقياس، ومثال الثالث إثبات اسم الخمر للنبيذ وإثبات اسم السارق للنباش على قياس اللغة يعني. وقال بعض الأصحاب بعض أصحاب أبي حنيفة إن التعليل لإثبات كون الفرق الفراق والسراج صريحين تعليل لإثبات العلة بالقياس لا يصح، وكذلك التعليل لإثبات أصل مثل المساقة لا يصح لأن الأصول لا تثبت بالقياس. ونحو قولي ونحن نقول مثلا مسألة الفراق والسراج أن التعليل لإثبات حكم القياس والحكم وهو وقوع الطلاق بهذه اللفظة من غير نية، عفوا هنا كون الفراق والسراح، يبقى ليست جيم هي مكتوبة جيم، يبقى هو السراح اللي هو سراح المرأة يعني. قال ونحن نقول مسألة الفراق والسراح أن التعليل لإثبات حكم القياس والحكم هو وقوع الطلاق بهذا اللفظ من غير نية، يبقى كون الفراق والسراح أن التعليل لإثبات حكم القياس والحكم هو وقوع اللفظ بهذا اللفظ من غير نية. ونقول في الثاني إن إثبات الأصول والجمل يجوز بالقياس كما يجوز إثبات التفاصيل. قال: وعلى الوجه الثالث أيضا كلام السمعاني: وأما الاعتراض بأن ما قاس عليه لا يجوز أن يجعل أصلا، فمثاله أن نقيس على أصل منسوخ، وده ما ينفعش خلاص انتهى، مثل صوم عاشوراء فإنه لا يجوز القياس عليه، وكذلك إذا قاس غير الرسول على الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال بعد بقية الوجوه أي السمعاني: وأما الاعتراض على العلة بعدم التأثير، ومثاله ما نقول في الثيب الصغيرة حرة سليمة ذهبت بكارتها بالجماع، فلا يجوز نصر رضاها كالبالغة. فيقول المخالف: ذهاب البكارة لا تأثير له في الأصول، ألا ترى أن في المال وفي الولاية على الغلام لا فرق بين الثيب والبكر؟ وقد بينا أن إثبات العلة واجب، وسبيل المجيب أن يبين التأثير في مثال آخر، التأثير اللي هو الوصف المناسب، وذلك قول القائل في الاستنجاء أنه لابد فيه من العدد، فيقول: عبادة تتعلق بالأحجار لم يتقدمها معصية فوجب عليها التكرار كرمي الجمار. فيقول السائل: لا تأثير لقولك لم يتقدمها معصية، لأن ما تقدمته معصية وما لم يتقدمه وما لم يتقدمه معصية نحو باب العدد سواء، مسألة ما فيهاش خلاف. ألا ترى أن الاستنجاء لا فرق فيه بينها أن يتقدمه معصية أو لا يتقدمه معصية في أن العدد معتبر فيه عندكم في نص، وكذلك في رمي الجمار فيه نص، وقد عد المشايخ المتقدمون هذا السؤال في نهاية القوة وأبطلوا بها العلة. ونحن نقول إن مثل هذه العلل من نوع الطرديات والصور، ولا يجوز تعليق الحكم على بها بوجه ما. شروط العلة لابد أن تنضبط حتى تقام عليها الأحكام، وصف ظاهر منضبط مناسب وحكمة في التشريع لتشريع الأحكام بها. وأما الاعتراض بالنقد فهو أن توجد العلة في مسألة ولا حكم خلاص، ومثاله قول القائل في مسألة الأجرة: عقد على المنفعة فلا يجب فيه تعجيل العوض بنفس العقد كالمضاربة. فيقول السائل ينتقض بالنكاح، ينتقض بالنكاح، وهذا دليل عليه. ثم قال: وأما الاعتراض بفساد الوضع فهو أن يتعلق بما يوجب التخفيف تغليظا، وبما يدل التغليظ تخفيفا، ومثاله قول الحنفي في قتل العمد: إنه كبيرة فلا يوجب كفارة كالردة. فيقول السائل: علقت بها لحكم التخفيف وهو سقوط الكفارة، وقد يذكر بلفظ إفساده، ومثاله قول الحنفي في النكاح بلفظ الهبة: لفظ ينعقد به نكاح النبي صلى الله عليه وسلم فينعقد به نكاح الأمة. وليس هناك عموم في المسألة، فما فعله النبي يفعله الأمة، لا، هناك خصوص على للنبي في هذه المسألة. فيقول السائل: هذا اعتبار فاسد، لأن الله تعالى خص النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ. نعم. فقال تعالى: إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، خصوصية بينة وظاهرة وجلية، فهذا فساد في الوضع. فمن جمع بينه خالصة لك من دون المؤمنين، فمن جمع بينه وبين غيره بالتعليل فسد اعتباره، لأنه تعليل منصوب لإبطال التخصيص الثابت بالقرآن. وأما الاعتراض بالقلب فمثاله ما يقول القائل في أنه يعتبر الصوم شرطا لصحة الاعتكاف، لبث في مكان مخصوص فلا يكون قرب بنفسه، دليله الوقوف بعرفة فيقلب السائل فيقول وجب ألا يكون الصوم شرطا في صحته، دليله ما ساق عليه. وأما الاعتراض بالمعارضة فقالوا قد يكون لعلة مبتدئة، وقد تكون المعارضة في علة الأصل. قال فأما المعارضة بالعلة المبتدئة فمثاله أن يقول القائل في إزالة النجاسة بغير الماء طهارة تراد للصلاة فلا يصح بالخل كالوضوء، فيعارض السائل فيقول هذا معارض بمثله، فأقول عين تصح إزالتها بالماء فيصح إزالتها بالخل. يعني هنتكلم أي كلام يبقى مش هتستقيم الأمور، والذي تقوله سأقول مثله وهذا لا يستقيم. كالطيب عن ثوب المحرم. طيب، وأما المعارضة في علة الأصل فتكون بالفرق، ومثال هذا يكثر. وقال بعض أصحابنا الفرق أفقه شيء يجري في النظر وبه تعرف أو يعرف فقه المسألة. الفرق بين الحق والباطل وبين الصحيح والفاسد وبين الفهم وعدم الفهم، هذه أمور في غاية الأهمية. ثم قال أيضا ابن السمعاني وأما الاعتراض بمنع الوصف فمثاله أن يقول القائل في الاستئجار على الحج فعل يجوز أن يفعله الغير عن الغير فيجوز الاستئجار عليه، فيمنع السائل ويقول لا يجوز عندي أن يفعله الغير عن الغير، فإن الحج يقع عن النائب، وكذلك قول القائل في ترتيب الوضوء عبادة يبطلها الحدث، فيكون الترتيب من شرطها، فيقول السائل عندي لا تبطل الصلاة بالحديث، إنما تبطل بالحدث لا تبطل الصلاة بالحدث، وإنما تبطل بالحدث الطهارة، ثم الصلاة تبطل ببطلانها. ذكر السمعاني بعض ما يفسد العلة، لا سيما تكلم على فساد الوضع، وذكر عليه أمثلة وأدلة تبين المعنى وتجليه بهذه الأمثلة المعتبرة في السياق. ثم انتقلنا من النقطة 12 إلى 13، وهي جواز جعل صفة الإجماع والاختلاف علة. يعني إيه؟ قال شيخ الإسلام في المسودة في أصول الفقه مسألة يجوز جعل صفة الإجماع والاختلاف علة، كقولنا في المتولد بين الظباء والغنم متولد من أصلين تجب الزكاة في أحدهما بالإجماع فوجبت فيه، المتولد من الظباء الغزالة والغنم. والمسألة هنا الكتاب والسنة والإجماع لا زكاة في الظباء، فقال كالمتولد بين السائمة والمعلوفة، فالسائمة ليس السائمة فيها زكاة والمعلوفة ليس فيها زكاة. قال وكقول الحنفية مختلف في إباحة لحمه فطهر جلده بالدباغ كالسبع، مختلف في إباحة لحمه فطهر جلده بالدباغ كالسبع، وهذا قول الأكثرين. وقال بعض العلماء لا يجوز، لأن الاتفاق والخلاف حادث بعد الأحكام، وهذا الذي ذكره القاضي في خلافه في مسألة النبيز، قال لأن الاتفاق والخلاف حادث بعد الأحكام. هنا عندنا اختلاف معتبر واختلاف غير معتبر، وفي هناك اتفاق، والأحكام ثبتت اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فجواز جعل صفة الإجماع والاختلاف علة. فقال يجوز جعل صفة الإجماع والاختلاف علة، كقولنا في المتولد كذا والغنم متولد من أصلين. فقلت هنا مسألة هناك إجماع على أن الظباء ليس فيها زكاة. وقال وكقول وكقول الحنفية مختلف في إباحة لحمه، فظهر جلده بالدباغ كالسبع. عندنا حديث مسلم: أيما إهاب دبغ فقد طهر. أخذ الشوكاني، وكلام معتبر من عند الشوكاني، هذا الحديث عام في دبغ كل إهاب وكل جلد، حتى السبع وحتى الكلب والخنزير. طيب، بهذا ننتقل إلى المسألة 14، وفيها مسالك العلة، وهي الأدلة الشرعية التي تثبت بها العلة، أو الطرق التي تدل على كون الوصف علة. وهذه المسألة 14 طويلة ومهمة، لأنها تبين مسالك العلل وسيبينها. يبقى احنا المسائل المتعلقة بالعلة من المسألة 91 إلى المسألة 91، وفيها مسائل كثيرة. وصلنا إلى المسألة أو النقطة 13، جواز جعل صفة الإجماع والاختلاف علة، وانتهت هذه النقطة. ثم نتكلم على النقطة 14، وفيها مسالك العلة وكلامها كثير، نأخذ منها جزءا إن شاء الله في هذا الدرس، ثم نكمل بعد ذلك. قال: قلت: ومن أفضل ما قرأت في هذه المسألة ما ذكره نجم الدين الطفيلي مفصلا بمثاله في حوالي 70 صفحة، وأنا ألخصه كما فعل ذلك ابن بدران في كتابه المدخل إلى مذهب الإمام أحمد، لخصه في حوالي 10 ورقات فقط، فترك تفاصيل مهمة، مع أنه لم يعز ما كتبه إلى الطوفي إلا في نهاية الكتاب، وذكره من غير تفصيل. فأقول بفضل الله ومنه، ناسبا الكلام إلى قائله. قال نجم الدين الطوفي في شرح مختصر الروضة: لما كان الطريق إلى معرفة العلة في قوتها وضعفها مستفادا من دليل ثبوتها الشرعي، فاحتجنا لهذه العلة إلى بيان أدلة الشرع التي تثبت أو تثبت بها العلة الشرعية. العلل في غاية الأهمية، ركن من أركان القياس، فلا بد أن تثبت العلة بدليل. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فلا بد لكل مسألة شرعية دليل. فهنا خصصنا المسألة هنا في مسألة تبيين أدلة العلل وأدلة مسالك العلة. فقال: التي تثبت بها أو تثبت بها العلة الشرعية. وأدلة الشرع ترجع، أي تنحصر، في النص، الكتاب والسنة يعني، والإجماع والاستنباط، لأن النص يعم الكتاب والسنة، والاستنباط هو أعم من الاستدلال، فانحصرت أدلة الشرع في ذلك. والمراد إثبات كل فرد من أفراد العلة بأدلة الشرع المذكورة على البدل: كتاب، سنة، الإجماع، القياس. أي إذا لم يوجد في النص ما يثبتها ففي الإجماع، فإن لم يوجد ففي الاستنباط، القياس وما شابه. القسم الأول من أقسام طرق إثبات العلة: الدليل النقلي، وهو يعم الكتاب والسنة، وهو ضربان. أحدهما صريح في التعليل، أي في بيان كون المذكور علة، وهو أن يكون اللفظ موضوعا لذلك أو مشهورا فيه في عرف العلة، في عرف اللغة، نحو قوله سبحانه وتعالى: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. كي العلة، كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، أي إنما جعل مصرفه هذه الجهات لئلا يتداوله الأغنياء قوما بعد قوم، فيفوت نفعه تلك الجهات المحتاجة إليه، ولا يقع من الأغنياء موقع ضرورة. وكذلك قوله سبحانه وتعالى: فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم، أي شغل قلوبكم بالغم الأعظم لئلا تحزنوا على ما فاتكم من الغنيمة، وكقوله سبحانه وتعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول، أي ليمتحنهم بالانقياد للانتقال من قبلة إلى قبلة، والقبلتان شرع من عند الله سبحانه وتعالى، ثم نسخت الأولى بالثانية. وكذا قوله سبحانه وتعالى وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك، أي ما سلطنا إبليس على الخلق بالإغواء إلا امتحانا لهم بالإيمان، الحلال بين والحرام بين، وإلا فهو لا يستقل بإضلالكم من أنفسكم. وكقوله سبحانه وتعالى أو عز وجل فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله الآية. وكذا قوله تعالى ولهم في العذاب ولهم في الآخرة عذاب النار، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، أي إنما عذبناهم في الدنيا بالقتل وفي الآخرة بالنار لسبب شقاقهم، عدم امتثال الأوامر واجتناب النواهي، أو لعلة شقاقهم. وكذا قوله سبحانه وتعالى فأصبح من النادمين، من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل الآية. المشهور أن من أجل متعلق بكتبنا، أي كتبنا على بني إسرائيل القصاص من أجل قتل بني آدم أخاه، يعني ذلك هو السبب في شرع القصاص حراسة للدماء، ولكم في القصاص حياة حياة يا أولو الألباب. وقوله سبحانه وتعالى ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، أي أوجبنا عليه الفدية عقوبة على فعله ليذوق وبال أمره، أي لعلة إذاقته وبال أمره ومقابلته على فعله. وقوله صلى الله عليه وسلم إنما نهيتكم، يعني عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث من أجل الدافة، كما في البخاري ومسلم عندك في الهامش. وهم قوم وردوا عربا فأمرهم ألا يدخروا لحوم الأضاحي توسعة عليهم. وكذا قوله عليه الصلاة والسلام إنما جعل الاستئذان من أجل النظر، حديث في الصحيحين. وقوله إذن لأمسكتم خشية الإنفاق، وقوله عز وجل يجعلون أصابعهم في أذانهم من الصواعق حذر الموت، كل هذا تعليل، أي خشية الإنفاق وحذر الموت، لأن هذا من باب المفعول له وهو علة الفعل. قال فإن أضيف إلى ما لا يصلح علة، يعني أن الفعل بحكم الأصل في وضع اللغة أو استعمالها إنما يضاف إلى علته وسببه، فإن أضيف إلى ما لا يصح علة فهو مجاز، الأصل العلة، ويعرف ذلك بقيام الدليل على عدم صلاحيته علة، مثل أن يقال للفاعل لما فعلت فيقول لأني أردت، فإن هذا لا يصلح أن يكون علة، فهو استعمال اللفظ في غير محله، لما فعلت ذلك تبين ما العلة والسبب والمقتضى الذي دفعك إلى هذا. ثم عنوان ذكر أمثلة اختلف فيها هل هي صريح في التعليل أو تنبيه. أنا لم أجعل هذا العنوان بين معكوفتين، وربما هو أيضا أصلا من كلام الطوفي. طيب، قال منها قوله عليه السلام في الروثة لما جيء بها ليستجمر بها إنها رجس، كما في البخاري. وقوله في الهرة إنها ليست بنجس، حديث حسن صحيح في الترمذي ومر قبل ذلك. وقوله لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم، هذه هي العلة، والحديث في البخاري ومسلم. وقوله في المحرم الذي مات لا تقربوه طيبا فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. والحديث في البخاري ومسلم. وفي الشهداء زملوهم بكلومهم ودمائهم فإنهم يبعثون يوم القيامة وأوداجهم تشغب دما. رواه أبو داود في سننه كما في الهامش وابن ماجة، وذكره المجد في المنتقى وصححه، وكذلك وصححه الترمذي، وقال حسن صحيح وأصله عند البخاري. طيب، قال: فهذا كله صريح في التعليل عند أبي الخطاب، خصوصا فيما لحقته الفاء، فنحو فإنه يبعث ملبيا، فإنه يزداد بها تأكدا لدلالتها، أي على العلية، على أن ما بعدها سبب للحكم قبلها. وهو إيماء عند غير أبي الخطاب، قلت: والنزاع لفظي، لأن أبا الخطاب يعني بكونه صريحا في التعليل كونه تبادر منه إلى الذهن بلا توقف في عرف العلة في عرف اللغة، وغيره يعني بكونه ليس بصريح أن حرف إن ليست موضوعة للتعليل في اللغة، وهذا أقرب إلى التحقيق. ثم هذا أحدهما صريح في التعليل، أحدهما صريح في التعليل اللي هو القسم من أقسام إثبات العلة، الدليل النقلي وهو يعم الكتاب والسنة، وهو ضربان. أحدهما صريح في التعليل، الضرب الثاني في إثبات العلة بدليل نقلي الإيماء. قال: وهو ضرب من الإشارة، والفرق بينه وبين النص يدل على العلة بوصفه لها، والإيماء يدل عليها بطريق الالتزام، كدلالة نقص الرطب على التفاضل بين الرطب والتمر الجاف، أو بطريق من طرق الاستدلال عقلا، وهو أنواع. أحدها اللي هو الإيماء، أنواع الإيماء: ذكر الحكم عقيب الوصف بالفاء، نحو قوله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، وقوله عز وجل: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وقوله عليه السلام: من بدل دينه فاقتلوه، الحديث في البخاري صحيح البخاري، وحديث: من أحيا أرضا ميتة فهي له، في الهامش الترمذي، وقال حسن صحيح، وغيره كثير ذكرته في الهامش. فهذه كلها أحكام ذكرت عقيب أوصاف، كاعتزال النساء عقيب المحيض، وقطع السارق عقيب السرقة، وقتل المرتد عقيب التبديل، وملك الأرض بعد الإحياء أو بعيد الإحياء. وذلك يفيد في عرف اللغة أن الوصف الذي قبل الحكم علة وسبب لثبوته، لأن الفاء في اللغة للتعقيب على ما تقرر في كتب العربية. قال: فتفيد تعقب الحكم بعد الوصف، وأن الوصف سبب الحكم، لأن السبب ما يثبت الحكم عقيبه كما سبق بيانه في خطاب الوضع، الحكم الوضعي كما ذكرته في الجزء الأول. ولهذا تفهم السببية مع عدم المناسبة، أي يفهم كون الوصف سببا لما بعده مع عدم مناسبته له، وذلك نحو قوله عليه السلام: من مس ذكره فليتوضأ، الحديث في الترمذي، وقال حسن صحيح، وحديث: من أكل لحم الجزور فليتوضأ، حديث مسلم كما عندك في الهامش، ونحو ذلك، إذ لا مناسبة فيه بين الوصف الحكم والوصف والسببية مفهومة. وكذلك لفظ الراوي في كون ترتيب الحكم على الوصف بالفاء يفيد السببية، لأنه والشارع جميعا من أهل اللغة، واقتضاء اللغة واحد فلا يفترقان فيه، وذلك كقوله الراوي سهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجد، حديث البخاري ومسلم. وزنى ماعز فرجم، كذلك في البخاري ومسلم. فرتب السجود على السهو، والرجم على الزنا. وكذا قول أنس رضي الله عنه: رضخ يهودي رأس جارية ضربها، فأمر رسول الله أن يرضخ رأسه بين حجرين، أيضا رواه البخاري ومسلم. وقول الآخر: عتقت بريرة تحت عبد فخيرها رسول الله مغيث رضي الله عنهما، الحديث في صحيح البخاري ومسلم وأشباه ذلك. وذلك اعتمادا على فهم الراوي، فحكمنا بالسببية وكونه من أهل اللغة، فلا يخفى عليه ما تقتضيه ألفاظها، وكونه أمينا على الشريعة فلا يروي لنا ما يوقع التدليس فيها، لأن بالإجماع كل الصحابة ثقات رضي الله عنهم ورضوا عنه، هذا قول الله سبحانه وتعالى في الصحابة، وأنه وثقهم وعدلهم. النوع الثاني من الإيماء ترتيب الحكم على الوصف بصيغة الجزاء، أي بصيغة الشرط والجواب، نحو قوله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، أي لأجل تقواه جعلنا المخرج. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي لأجل توكله، لتعقب الجزاء الشرط، لأن الجزاء يكون عاقب الشرط في اللغة. وقد ثبت بما سبق أن السبب ما ثبت الحكم عقيبه، فإذا الشروط في مثل هذا في مثل هذه الصيغ سبب الجزاء، فيكون الشرط اللغوي سببا وعلة، والشروط اللغوية أسباب. ومن أمثلة هذا النوع قوله عز وجل: من يأتي منكن فاحشة، استغفر الله، من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. وقوله: ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين. وقوله عليه الصلاة والسلام: من تبع جنازة فله من الأجر قيراط، رواه البخاري ومسلم. ومن اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية أو زرع نقص من أجره كل يوم قيراطان، كما في الصحيح البخاري ومسلم. ومن قتل قتيلا فله سلبه، حديث البخاري ومسلم، أي متاعه وما كان عنده من السلاح. وحديث من أحيا أرضا ميتة فهي له، وهو صحيح ذكرته آنفا وقد سبق، وأمثلة كثيرة. قال: فائدة، اعلم أن في باب الشرط والجزاء لا يكون ما بعد الفاء إلا حكما، وما قبلها سبب، لأن جواب الشرط متأخر عن الشرط في وضع اللغة تحقيقا، نحو إن كنت مؤمنا فاتق الله، أو تقديرا نحو اتق الله إن كنت مؤمنا. والسبب في ذلك أن الشرط لازم والمشروط ملزوم، والملزوم إنما يكون بعد اللازم، وثبوته فرع على ثبوته، وهذا كلام مقعد بقواعد. واعتبر ذلك بالمحسوس كالجدار والسقف، فإن السقف إنما يوجد بعد وجود الجدار، ما ينفعش تعمل سقف من غير أعمدة. النوع الثالث من الإيماء ذكر الحكم جوابا لسؤال سؤال يفيد أن السؤال المذكور هو مضمونه، أو مضمونه هو علة الجواب المذكور. فالقسم الأول هنا من أقسام طرق إثبات العلة: الدليل النقلي، وهو يعم الكتاب والسنة، وهو الإيماء. ثم تكلمت عن الإيماء هنا، ويعم الكتاب والسنة، وهو ضربان: الأول صريح في التعليل، ثم الإيماء، ونقلت فيه الثلاثة أنواع. فقال: مضمونه هو علة، النوع الثالث من الإيماء ذكر الحكم جوابا لسؤال يفيد أن السؤال المذكور أو مضمونه هو علة الجواب المذكور. فبدأ بالأمثلة كقوله عليه السلام في قول في جواب قول الأعرابي في نهار رمضان أعتق رقبة كما في الصحيحين، لأن ذلك في معنى قوله حيث وقعت أهلك فأعتق رقبة، لأن السؤال في تقدير الإعادة في الجواب، لأن السؤال في تقدير الإعادة في الجواب، كما لو قيل جاء العدو فقال اركبوا، أو فلان واقف يسأل فقال أعطوه، إذ التقدير حيث جاء العدو فاركبوا وحيث جاء فلان يسأل فأعطوه. فإن لم يعلل الجواب بالسؤال لكان الجواب غير مرتبط بالسؤال. طبعا ولو كان غير مرتبط به لخل السؤال عن الجواب، يعني أصبح عبث ونقض تناقض. وحينئذ يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة، وبالإجماع لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، لأن السائل إنما سأل ليتبين له الحكم، والتقدير أنه لم يجب عن سؤاله. وأيضا يلزم أن أمره بعتق رقبة ثبت تعبدا وهو خلاف الأصل، لأن الأصل أن الأحكام معللة، أما الأحكام التعبدية كعدد الطواف وعدد الركعات وعدد رمي الجمار والوقوف بعرفة ومزدلفة دي مسائل توقيفية، والأصل التعليل. لأن التعليل يبين الحكمة من الأحكام الشرعية. أو أنه حكم ثبت بغير سبب هو محال، ولا سبب يحال عليه الحكم إلا سؤال، فوجب أن يضاف إليه ويعلل به. النوع الرابع من أنواع الإيماء إلى العلة أن يذكر الشارع مع الحكم شيئا لو لم يعلل الحكم به لكان ذكره لاغيا، فيجب تعليل الحكم بذلك الشيء المذكور معه صيانة لكلام الشارع عن اللغو، إذ الدليل القاطع دل على عصمته من ذلك، وهو ضربان. النوع الرابع من الإيماء وهو ضربان، أحدهما أن يسأل في الواقعة عن أمر ظاهر لا يخفى عن عاقل، ثم يذكر الحكم عقيبه فيدل على أن ذلك الأمر المسؤول عنه علة الحكم المذكور مثاله. فلما سئل عن بيع الرطب بالتمر قال أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم. قال فلا إذن. الحديث رواه الترمذي وقال حسن صحيح والحاكم وصححه في المستدرك. فهذا استفهام تقديري، أي على جهة التقدير، لكونه ينقص إذا يبس، كقوله سبحانه وتعالى وما تلك بيمينك يا موسى، ليقرر عنده أنها عصا لئلا يتردد عند انقلابها حية، وكأنه جعل النقص الموجب للتفاضل سبب المنع، لأن الفاء في قوله فلا إذ هي للتعقيب والسبب. قال كقوله لعمر لما قال له إني قبلت وأنا صائم، فقال له أرأيت لو تمضمط. الحديث عند الحاكم في المستدرك، وصححه وفقه الذهبي وابن خزيمة في صحيحه، وابن حبان وأبو داود وأحمد في المسند. وكقوله للخثعمية عن الحج عن الحج عن أبيها أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته، كما في البخاري ومسلم. فإن ذلك يدل على التعليل بالمعنى المشترك بين الصورتين، المسؤول عنها والمعدول إليها بطريق القياس. قال فكأنه قال لعمر إن القبلة لا تضر ولا تفسد صومك، لأنها مقدمة شهوة الفرج، كما أن المضمضة مقدمة أو مقدمة شهوة البطن، كما أن هذه لا تبطل الصوم كذلك تلك. وكأنه قال للمرأة الحج دين الله عز وجل، فيجزئ قضاؤه عن الوالد كدين الآدمي، والجامع كونهما إيه دينا. هذا بالنسبة للنوع الرابع من الإيماء. أما النوع الخامس من الإيماء، أنواع الإيماء، أن يذكر عقيب الكلام أو في سياقه أو في ضمنه، لو لم يعلل به الحكم المذكور لم ينتظم، لم يستقيم، أي لم يكن الكلام منتظما نحو قوله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، وقوله عليه السلام لا يقضي القاضي وهو غضبان، الحديث في الصحيحين كما مر سابقا. فلو لم يعلل النهي عن البيع حينئذ بكونه مانعا أو شاغلا عن السعي إلى الصلاة لكان وإلى الخطبة لكان ذكره لاغيا. وكذا لو لم يعلل النهي عن القضاء عند الغضب بكونه يتضمن اضطراب المزاج والعقل الموجب لاضطراب الفكرة الموجب غالبا للخطأ في الحكم لكان ذكره لاغيا، وذلك لأن البيع والقضاء لا منع منهما مطلقا. النوع السادس من الإيماء اقتران الحكم بوصف مناسب نحو قوله أكرم العلماء وأهن الجهال، وكقوله عز وجل الزانية والزاني فاجلدوا، وقوله والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، أي للزنا والسرقة، وقوله عليه السلام لا يقتل مسلم بكافر كما في البخاري. يفهم منه تعليل عدم القصاص بينهما بشرف الإسلام وبنقد الكفر، لأن المعلومة من تصرفات العقلاء ترتيب الأحكام على الأمور المناسبة، والشرع لا يخرج عن تصرفات العقلاء طبعا. قال بعض الأصوليين نذكر من أنواع الإيمان الإيماء الفرق بين شيئين في الحكم بذكر صفة، فإنه يفيد أن تلك الصفة علة الفرق، كقوله عليه السلام القاتل لا يرث في هنا في الهامش أبو داود وابن ماجه، وعند البخاري أبو داود في سننه وابن ماجه والبيهقي في الكبرى ومالك في الموطأ وأحمد في المسند والنسائي في الكبرى وأعله النسائي والدارقطني وقواه ابن عبد البر وضعفه الشوكاني في النيل وصححه لغيره المجد بن تيمية وحكم بانقطاعه ابن حجر في التلخيص وضعف الرواية الأخرى. قال مع القاتل ولا يرث مع إثباته الإرث لغيره في الأولاد، فيدل على أن القتل علة أو علة منع الإرث، وكقوله عليه السلام للراجل سهم وللفارس ثلاثة، الراجل اللي هو يمشي على رجله وللفارس ثلاثة أسهم، قال اللي هو الحديث أبو داود وابن ماجه وهو عند البخاري ومسلم بلفظ أسهم للفرس، أسهم للفرس سهمين وللراجل سهما. وقوله البكر إذنها صماتها والثيب تعرب عن نفسها تعبر يعني، وهو في صحيح مسلم. وهذا كله من باب دليل الخطاب، وهو أيضا نوع إيماء، فالبابان مشتركان، وقوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، فدل سبحانه بإحلال البيع على الصحة، إذ لولا الصحة لم يكن للإحلال فائدة، كما أنه لولا إفساد الربا لم يكن لتحريمه فائدة. هذا ما كان في مسالك العلة في القسم الأول من أقسام طريق إثبات العلة، الدليل النقلي وهو يعم الكتاب والسنة، وبينت الضروب. ثم بعد ذلك ننتقل في اللقاء القادم إن شاء الله، وهو القسم الثاني من أقسام العلة، إثبات العلة إثباتها بالإجماع، يبقى في هذا الدرس بينت القسم الأول من أقسام إثبات العلة، مسالك العلة، الكتاب والسنة. ثم سنبين الإجماع في اللقاء القادم بإذن الله تعالى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.